إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الأول، والحمد لله رب العالمين المتفضل على عباده بالنعم، وملكه لا ينقص شيئا ولا يتغير ولا يتحول. من حمده وشكره على نعمه زاده منها بلا حول من العبد، بل هو من الله تفضل. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد النبي العربي الأكمل، وعلى آله وصحبه وذريته، وعلى تابعيه بإحسان وتعقل. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب بنت مولانا الإمام علي الذي نال الشرف الأشمل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة 18 من شهر ربيع الأول الموافق 15 من شهر نوفمبر لعام 2019 من ميلاد سيدنا المسيح النبي المرسل. فلقد أظلنا ربيع شهر ربيع الأول شهر ميلاد سيدنا محمد النبي والرسول المكرم المبجل، وعلى قلبه الشريف القرآن تنزل هداية ورحمة للعالمين، فمن تمسك به نجا وبالله اتصل. وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم القديم الأزل، فنعيش في رحاب سورة البقرة وهي السورة الأطول، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي بدءا من الآية 77 بعد المئة وحتى الآية 88 بعد المئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وفي الرقاب وأقام الصلاة

بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي قال في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولله در القائل عن القرآن كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. استمعنا إخوة الإيمان لآيات بينات من القرآن مما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 77 بعد 100 وحتى الآية 88 بعد 100. تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم في هذه الأيام المباركة من شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعجز كل الواصفين عن وصف خلقه ومحاسن خلقته صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أيها الأحبة، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم الجمعة في 15:50 بمشيئة الله تعالى، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ علي الحسيني علي. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليه استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب بفضلك رجاءنا يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبك، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي رئيسها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار ربك لم تلقى قد فضل الله العظيم محمدا قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير ختام. يا مرحبا يا وقدومه للمرسلين أتيت خير إمام واقبل رسول الله حبيب الله واقبل رسول الله واقبل حبيب الله حسن تحيتي واقبل حبيب الله طيبة سلامي. موكب الأفراح هلا رسول الله موكب الأفراح هلا موكب الأفراح هلا يوم ميلاد الضياء حل عيد خير الأنبياء إنه ميلاد طه صلوات ربي وسلامه عليه إنه ميلاد طه إنه بشرى السماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. أذن المبتهل الشيخ علي الحسيني علي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:30. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأول تفرد من بين الشهور بأنه الشهر المبارك الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان آدم صفي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى من روح الله، فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومصطفاه، وتكريما له أثنى عليه بصفتين من صفاته عز وجل، حيث قال في كتابه الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد سمى الله أمته صلى الله عليه وسلم باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى السلام وسماهم المسلمين، وهو المؤمن وسماهم المؤمنين، ومن عليهم بيوم ادخره لهم يوم الجمعة، كما جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرين السابقين يوم القيامة، والجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي محرمة على الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جعل سبحانه كل نبي شاهدا على قومه، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس. ولله ضر القائل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود، أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه يسبح، وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، وله إلى الجنات أول داخل، له بابها قبل الخلائق يفتح. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا ابن عبد الله، يا رحمة مهداه ونعمة مسداه. إخوة الإيمان، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية خصيرة للقارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيأمون فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد. والآن مع القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله

أكبر نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام اللهم أدخلنا دار السلام بسلام واجعلنا ممن اغتنموا الأيام واجتنبوا الخطايا والآثام وصمتوا عن رديء الكلام وتجنبوا استماع الحرام وقاموا بالليل والناس نيام واحشرنا يا ربنا مع سيدنا محمد خير الأنام وهكذا أيها الإخوة المؤمنون من الله علينا بفضله وجوده وكرمه فصلينا الفجر في جماعة بمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد وقد نقل الصلاة لحضراتكم محمد الوداني وجمال أسعد من هندسة الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية الكنترول تامر عبد الغني وأحمد رامي ومن أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي وختاما لكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي ثابت نور الدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ربيع الأول من عام 1441 من الهجرة الموافق 15 من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.